يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلنا قوله سبحانه فلم تجدوا ماء يشمل جميع أنواع الوجدان، وعند عدم وجود الماء الواجب على المكلف أن يتيمم، فالتيمم طهارة أصيلة، ولذا من تيمم وبعد أن فرغ من الصلاة وجد الماء فالصلاة مجزئة وهي صحيحة. والتيمم مجزئ ورافع للحدث الأصغر والأكبر. بعد التمتع بالطيبات التي غالبا تستوجب الوضوء، أو النساء التي غالبا تستوجب الاغتسال عند وجود الماء في الحالتين، فإن فقدتم الماء ففي الحالتين تيمموا. وهنا صورة: لو كان المكلف يستطيع أن يتوضأ ولا يستطيع أن يغتسل، لأمر معتبر، إما لقلة الماء أو لأنه يقدر أن يتوضأ لكن لا يستطيع، يتضرر أن يغتسل، فالتيمم حينئذ يكون لرفع الحدث الأكبر، ويجب عليه أن يستخدم الماء في رفع الحدث الأصغر. فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، إن وجدتم الماء ولا تستطيعون إلا أن تتوضأوا دون الاغتسال فتيمم لرفع الحدث الأكبر وتوضأ لرفع الحدث الأصغر. قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا. دليل هذا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا في أسفارهم إذا أجنب أحدهم فأرادوا أن يبيتوا في المسجد توضأوا وهم لا يستطيعون الاغتسال، يعني يتوضأ وهو لا يستطيع الاغتسال، هذا أصل. لذا يشرع من أجنب قبل أن ينام يتوضأ، فهذا عبادة وهذا عبادة. قال الله عز وجل: فتيمموا صعيدا. تيمم في اللغة القصد، أقصد الصعيد، أقصد الصعيد، وهذا الصعيد نعت في الآية، وصفه الله تعالى بقوله: طيبا. الصعيد الطيب أي الصعيد الطاهر. طهارة كل شيء إنما هي بحسبه، فالطيب من الحيوان ما زكي، والطيب من الأعمال ما كان مرضيا عند الله عز وجل، والطيب من الصعيد هو الطيب. الصعيد لا يوصف إلا أن يكون طاهرا، فالطيب من الصعيد أن يكون طاهرا. ماذا نفعل؟ كيف نتيمم؟ ونقصد الصعيد، تقصد الصعيد قبض نية القبض. والآيات أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا، أيضا فيها إيماء للنية، كذلك هنا القبض. قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، منه هنا للتبعيض. كيف يكون كيف يكون التيمم؟ قال فامسحوا، مسح الوجه ومسح الكفين، تضرب بيديك على شيء من الأرض صعيد، كل ما تصاعد على وجه الأرض من رمل أو جبل أو جدار أو أي شيء كان على وجه الأرض، وهذا الصعيد طيب أي طاهر، فالواجب على المكلف. قال الله عز وجل فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، تمسح تضرب يديك على هذا الصعيد الذي صعد عن الأرض وهو من جنسها، تضرب بيديك عليه وتمسح بوجهك، ثم تمسح باطن اليمنى على اليسرى وباطن اليسرى على اليمنى. هذا التهيئ وهذا الاستعداد يسمى تيمما، ويحل لصاحبه إن صنعه بهذه النية يهيئه لأن يقف بين يدي الله عز وجل. قال الله عز وجل فامسحوا بوجوهكم، مرار اليد على الوجه والمسح باليد على الأخرى. هذا الأمر الله جل في علاه علل ما أوجبه علينا من وضوء واغتسال وتيمم، فقال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. حرج نكرة مسبوقة بمن، وهذا أقوى صيغة من صيغ العموم. ما ماها هنا ما النافية، ما يريد الله. الحرج أصله الضيق. ما يريد الله ليجعل، ما يريد الله ليصير عليكم من حرج. الحرج مرفوع في جميع أحكام الشرع، والحرج الذي يدخل على المكلف إنما يدخل إما على وجه الإلزام وإما على وجه التكرار. والنفس ولا سيما إن لم تكن ذكية إن ألزمت أو طلب منها الشيء القليل مع التكرار يدخل عليها حرجا. ولذا الشرع إن كلف أحدا، إن كلف الشرع بشيء على وجه الإلزام فهو على التحقيق لا يدخل حرجا على المكلف، والمكلف السائر إلى الله عز وجل والدار الآخرة فيما يلتزمه ويلزم نفسه فيه مما لو مما لم يوجبه الشرع، وإنما حث عليه ورتب عليه الفضل. فالأصل من التزم شيئا أن يداوم عليه ولا ينفك عنه. لم يعرف عن أحد من السلف أنه كان يفعل شيئا ثم يتركه، إلا أن ابن عمر كان يقوم الليل ثم تركه. وقد وجه بعض المحققين أن ابن عمر لما كان من أهل الصفة كان يقوم الليل لأنه يبيت في المسجد، ومن بات في المسجد فالقيام في حقه أوجب ممن بات في غيره، فلما وسع الله عليه تركه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل هو لأنه كان يقوم الليل ثم تركه. فكان ابن عمر لا يترك قيام الليل، وكان ينام جالسا. قال عمر بن عبد العزيز كما عند اللالكاء وغيره، قال: كانوا أي السلف يكرهون التحول والتنقل، وهذا من الأسس في التقرب إلى الله عز وجل، أن من فعل طاعة مختارا وهي سنة وليست واجبة لا يدخل على نفسه حرجا. ولذا كان السلف يسيرون إلى الله بفقه وعلم، يفحصون استعدادهم، فإن وجدوا مكنة وقدرة عليه لزموه وثبتوا عليه، ثم بعد حين يدخلون طاعة أخرى، ثم بعد حين يدخلون طاعة ثالثة. فكان حالهم مع الله في آخر حياتهم خير من حالهم في أول حياتهم، بل ورد عن غير واحد من الصلحاء والعلماء أنه لو قيل له إنك ستموت غدا ما استطاع أن يزيد لله سجدة. هذا الأمر مهم، لأن الشرع رفع الحرج، فالذي يدخل الحرج على نفسه أو على عياله بأن يلتزم أشياء هو لا يقدر على ثباته منها وهي ليست ملزمة، هذا ليس فقيها، هذا ليس بفقيه. تفعل شيء قليل أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل شيئا أثبته. كان عبد الله بن مسعود يدرس الناس ويعظ الناس يوم الخميس، وكان لا يصوم، نافلة ما يصوم هو، ما يعني الصيام ليس من حظ عبد الله بن مسعود، ما ألزم نفسه بالصيام، ألزم نفسه بلون آخر من ألوان الطاعة. فالسعيد من عرف استعداده، وهذا الاستعداد جمعه على طاعة الله عز وجل، وما أدخل حرجا أبدا، ما جعل الله عليكم الحرج. متى يدخل الحرج على الإنسان؟ الإنسان النفس الشامسة لما تلزم تدخل تشعر بحرج، وشيء قليل يداوم عليه يشعر بحرج فقط. الحرج الدخل في الشرع ليس حرجا عند التحقيق وفي الأصل، وإنما إن وجد مكلف حرجا في الشرع فإنما لأنه ما طهر نفسه، والحرج الذي دخل عليه إما لأن شرع ألزمه أو لأن شرع كرره. فالصلاة قليلة ليست فيها حرج، لكن بعض النفوس المليئة بالشهوات المحرمات والتي تجاهد نفسها حتى تمتثل أمر الله عز وجل تجد حرجا الذي رفعه الله هنا ما جعل الله عليكم من حرج، لعلة فيها ليس لأن الشرع أوجد الحرج. هذه قاعدة مهمة، وقاعدة من فهمها أحسن كما يقولون تفجير الطاقات الموجودة بين جنبتي، والتي هي موجودة بسنة الله في كونه وفي خلقه في النفس، فاكتشف ما يحب ما تحب هذه النفس وامتثل أمر الله عز وجل ما جعل الله عليكم من حرج. ولكن استدراك يريد ليطهركم، الله يريد أن نطهر أنفسنا وأن نزكيها ويطهركم. ها هنا بعد ذكر الوضوء والتيمم يستلزم أن يراد منها ليطهركم طهارة حسية بالوضوء أو الاغتسال، أو معنوية بالتيمم. هل للتيمم أجر؟ قطعا له أجر، التيمم له أجر. نعم فصل لنا وبين بينت السنة أجر الوضوء وما يطهر الله عز وجل به صاحبه من الذنوب لكن هنا ذكر الله عز وجل ولكن ليطهركم، ذكرها بعد الوضوء بعد التيمم. وفيما بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر أجر التيمم، ولكن التيمم كالوضوء وأجره، وإن كانت الطهارة معنوية فأجره كأجر الوضوء. قال الله عز وجل ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. الله يريد إتمام النعمة علينا. المائدة مليئة بإتمام بنعم الله عز وجل والتشريعات، النعم الظاهرة والباطنة والنعم المادية والمعنوية. الذي يقرأ المائدة ولها من اسمها نصيب، مائدة. قال الله عز وجل وليتم نعمته. كيف يريد الله أن يتم نعمته علينا؟ بما شرعه الله عز وجل لنا من العبادات، بأن نتذلل إليه ونتقرب. فيتم نعمته علينا بأن الله جل في علاه يسر وذلل لنا الصعبة، والواجب علينا مع رفع الحرج أن نداوم على الطاعة وعلى العبادة. فإتمام النعمة، نعمة الله على العبد أن يمتثل الطاعة وأن يثبت عليها ولا يتركها. قال لعلكم تشكرون، لعل في اللغة للتعليل أو للترجي، والرجاء طلب فيه عسر، وليست لعلها هنا للرجاء قطعا، وإنما هنا لعلكم تشكرون للتعليل. الله عز وجل أتم علينا النعمة وشرع لنا وذلل لنا ويسر ورفع عنا كل حرج ليقع منا الشكر، لنشكر الله عز وجل على نعمته. والشكر كما هو معلوم يكون بالجنان واللسان والأركان. تشكر الله عز وجل يبقى في قلبك شيء لا تستطيع أن تعبر عنه، تجد أحاسيس في قلبك لا تستطيع أن تعبر عنها، فقلبك مفحم مليء بفضل الله عليك. ثم تذكر هذا بلسانك بالذكر، ثم اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور، العمل. فالله ذلل هذا ويسر لنا هذا وحبب إلينا شرعه ورفع عنا كل عسر حتى يقع منا الشكر بقلوبنا، ويقع الشكر أيضا بألسنتنا وبأعمالنا. نأتي للآية التي بعدها. يقول الله تبارك وتعالى فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. يعني هذه الآية إدراجها في آيات الأحكام إنما هو على قول من أوجب حفظ القرآن بتمامه وكماله للمجتهد. العلماء لم يذكرون شروط المجتهد، يقولون الواجب المجتهد حفظ شيء من القرآن، وقالوا هذا الشيء إنما هو آيات الأحكام. واختلف العلماء في آيات الأحكام هل هي محصورة معدودة أم أن جميع القرآن فيه أحكام. فبعضهم قال الحفظ القرآن آيات الأحكام، وآيات الأحكام موزعة موجودة في كل القرآن فأوجب حفظ القرآن، وبعضهم قال آيات الأحكام قريبة من 500 آية، قريبة من 500 آية. فعلى قول من أوجب حفظ القرآن تدرج هذه الآية، تدرج هذه الآية مع شرط حفظ القرآن بالتمام والكمال، وإلا الآية ليست فيها أحكام، ولا سيما أن الآية هنا مقطوعة عما قبلها، فتحتاج إلى أن أيضا يتكلم عما قبلها. القرآن الأحكام فيه موجودة في آيات معينة ومركزة، كالآية السابقة في الوضوء والغسل واضحة. أما هذه الآية تنتزع الأحكام منها بدلالات ليست صريحة وليست بدلالة المنطوق، وإنما بالدلالات الأخرى، دلالات الإشارية والفحوى والمعنى وما شابه. الآيات هذه المتلوة وردت في بيان قصة بني آدم، وضربها الله تعالى مثلا للشر، وكيف أن النفس إن استحكمت واسترسل صاحبها معها توقع صاحبها في بلاء، ولهذا البلاء صور، ومن بين هذا البلاء وهذه الصور الجريمة، حتى لو كان الأخ مع أخيه فربما تصل إلى حادثة القتل. الآيات من تأمل ألفاظها يجد فيها مجاوبات نفسية بين الرجل ونفسه، وكانت هذه النفس مستوفزة للشر وحب التفرد والرئاسة، وانتهت بانتصار الشر، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، فأصبح من الخاسرين. فبعد أن قتل أحد بني آدم أخاه، وقالوا هابيل وقابيل، وتسمية بني آدم بهابيل وقابيل لم يرد في هذا شيء لا في الكتاب ولا في السنة، وإنما وردت هذه التسمية من أهل الكتاب. لو سميت وعزيت لأهل الكتاب لا حرج في ذلك، لكن من باب حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وليس من باب الاعتماد. فأحد بني آدم قتل أخيه بعد تلك المجاوبة النفسية، واسترسل فطوعت له نفسه فقتل أخيه، فقال الله عز وجل فبعث الله غرابا، أرسل الله عز وجل الغراب، والغراب هو الطائر المعروف. والذي يبدو أن سر ذكر الغراب دون سواه في الآية أنه يبحث، كما قال الله عز وجل في الآية، قال فبعث الله غرابا يبحث في الأرض، والبحث الكشف والطلب، يعني ما يبحث ويحفر، وحفر الغراب عن سائر الطيور يحفر حفرة عميقة ويدفن فيها ما يريد أن يختبئه له. هذه ميزة الغراب بعد البحث. فليست كل الأرض تصلح لأن تكون مقبرة، ولكن اختيار القبر واختيار المقبرة تحتاج لبحث وطلب ومعرفة بطبيعة هذه الأرض. قال الله عز وجل فبعث الله غرابا، أرسل الله عز وجل الغراب يبحث في الأرض ليري أحد بني آدم الذي هو القاتل كيف يواري سوءة أخيه. قال سوءة، فالميت عورة، الميت عورة، ليست عورة بمعنى أنه لا ينظر إليها، لكنها تسوء النفس. من نظر إلى الميت فنظر الميت، الميت ينبغي أن يوارى. المفسرون ذكروا شيئا زائدا عن ألفاظ الآية، وذكر المفسرون أنه غرابين اقتتلا فقتل أحدهم الآخر، فبحث القاتل وطلب في الأرض فدفن الغراب، فلم يترك الغراب القاتل المقتول يعني فوق الأرض تنهشه السباع أو تنقره جوارح الطير. وألهم بالفطرة أنه لابد من مواراة جسم الغراب القتيل وستره وإبعاده عن الأنظار. الآية لا تدل على هذا، فبعث الله غرابا يبحث فيه. في الآية غرابين قتلا وقتل أحدهما الآخر، الآية لا تدل على هذا أبدا. ظهر الآية لم تكن إلا غراب واحد، ولا يوجد قتل ولا يوجد مقاتلة ولا وفاة. لما قتل أحد ابني آدم أخاه وجد غراب يبحث، فالذي فهم الذي وجده أن بحث الغراب وطلبه ذكره بأن يواري أخاه المقتول. فالغراب كان يبحث ليدفن شيئا، ومن عادة الغربان أنهم يحفرون ويدفنون ما يريدونه. فلما رأى القاتل هذا الغراب يحفر اهتدى إلى حفر الحفرة التي يلقي فيها جثة أخيه القتيل. معنى يبحث في الأرض، بدأ يدق بمنقاره مثيرا للأرض، يدق بمنقاره يعرف طبيعة الأرض ويحفر في مكان دون مكان. وقوله يبحث بصيغة المضارع وليس بصيغة الماضي تدل أنه دأب في ذلك وقتا ليس بقصير، وإنما هو وقت طويل. قال كيف يواري سوءة أخيه؟ قال لما رأى هذا الغلام يحفر في الأرض ويطلب ويبحث ليواري شيئا ويدفنه، فتذكر هذا الأخ أنه لابد أن يواري سوءة أخي، يغطي ما ساءه من قتل أخي. وهذا هو أصل دفن الميت في القبر. أول ما خطر في بال أحد ابني آدم الدفن هذه القصة. وهذا يفيد أن التجارب التي تسبق الإنسان ولو كانت من الحيوان لها قيمة. وهذا في الحقيقة كلام مهم يحتاج إلى استفسار قليل. تجارب ليست دليلا، ولكن للتجارب قيمة. بعض الناس يعمم من التجربة وينزل التجربة منزلة النص الشرعي، وهذا خطأ منهجي. النص الشرعي ثابت وشامل في عصمه، التجربة ليست ثابتة ولا شاملة ولا فيها عصمه. فتنزيل التجارب منزلة النص الشرعي خطأ منهجي، لكن التجربة لا تهدر. ولا سيما هذا المبحث يشمل إخوان المعالجين الرقاة. التجربة يعتنى بها ولها قيمة، واعتنى واستفاد منها، بل استفاد من تجربة حيوان، تجربة غراب استفاد منها. وذكر الله تعالى هذا، وهذا كما قلنا بالإيماء يستفاد من وجوب دفن الميت، لأن هذا الأخ قال لنفسه كما ذكر الله عز وجل، قال يا ويلتي أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب. الويل الصبور والإعياء، والتعب. لما قتل القاتل أخاه بدأ التعب يسري في بدنه، وبدأت الحسرة تعتريه، وبدأ يحاسب نفسه، فسأل نفسه: يا ويلتى، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي؟ هذا الاستفهام إنما هو استفهام تقريري، فيه حسرة وفيه أسى على ما وقع منه. قال: يا حسرتي، قال: يا ويلتى، قال: فأواري سوءة أخي. لماذا قال أخي؟ في إشعار أنه بدلا من أن يكون هذا الميت أخوه وتكون بينهما المحبة والمودة، كانت الحسرة الشديدة على جراء هذا القتل. الأخ شطر اللحم، والأخ جزء من الأب، والأخ من الرحم، والإحسان للأخ طاعة لله عز وجل. أخذت تعتريه هذه الحسرة ويدعو على نفسه بالويل والثبور. ماذا استبدل هذا الشعور وهذه المحبة والمودة التي كانت ينبغي أن تكون بدل القتل، ولكن وقعت بعد الذي جرى؟ وفي هذا إشعار بدرجة من درجات الندم، ولا سيما لما رأى أثر الجريمة، ولهذا وقعت عليه الحسرة. لكن هذه الحسرة وهذا الندم هل كان عبادة وطاعة أم كان لغرض آخر؟ يأتينا التنويه عليه بعد قليل. ختم الله تعالى الآية بقوله: فأصبح من النادمين. الآية فيها أهمية التجربة والاتعاظ بالتجربة. الإنسان لما أنزل لهذه الدنيا علمه الله عز وجل، علمه وعلم آدم الأسماء كلها. آدم لما أنزل لو علم كل شيء بالتجربة لهلك، لو علم أن النار تحرق وأن الماء يغرق بالتجربة لعله ناله حرق أو غرق، أو السكين تقطع أو مشابه. فالمعنى من قوله وعلم آدم الأسماء كلها، علمه الأسماء بمعنى الاسم والحقيقة ليس الاسم الألفاظ. علم الله آدم الأسماء كلها، لكن بقيت هنالك تجارب، وهذه التجارب لها قيمة. لذا في رحلة المعراج لما كلف الله عز وجل نبيه بخمسين صلاة فرجع فالتقى بموسى فقال: ماذا فرض الله على أمتك؟ قال: خمسين صلاة. فقال موسى لنبينا صلى الله عليه وسلم: لا، أمتك لا تطيق، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. ثم قال موسى عبارة مهمة جدا، قال: فإني بلوت الناس، أنا صاحب تجربة، أنا بلوت الناس، بلوت بني إسرائيل وأنت لم تبلهم بعد. فالتجربة لها قيمة، التجربة لها قيمة. وتعلم ابن آدم من غراب، وهذا الغراب كان يجرب فاستفاد من هذه التجربة. ومن لطائف العملية المستفادة من هذه الآية ما يصنعه ذوي الخبرة من رجال التحقيق في الجرائم، فإنهم يستخدمون رؤية المقتول سبيلا لاعتراف القاتل. يعني يأتون بالقاتل فيريه المقتول يرى المقتول، فإن القاتل بمجرد رؤيته للمقتول تضطرب أعصابه ويتخلى عن ثباته وإصراره على الإنكار. يعني أسرع سبيل للاقتناص الاعتراف أن يرى القتيل المقتولة، وهذه أيضا من التجارب. الآية تدلل على أحكام هذا الرجل الذي قتل أخاه ظن بقتله، والمنافسة التي بينه وبين أخيه وهما أحياء كما يقولون ربح الميدان، وأنه بقتل أخيه زال المنافس. واستفاد من هذا أن كل إنسان حسد أخاه وحاول أن يحول يعني بينه وبين التوفيق، الخسارة في سنة الله التي لا تتخلف إنما تعود عليه. فالحاسد لا بد أن يكون صاحب حسرة وندم، وحتى لو تمكن مما يريد فهذا الذي صنعه من أجل الحسد، وكان مآله أنه من الخاسرين. وقوله تعالى فبعث الله غرابا تدلل أن أفعال الحيوانات غير الإنسان يستفاد منها. اليوم في الطب يستفيدون من تشريح بعض الحيوانات، وأن هذه الأفعال إنما هي مخلوقة لله عز وجل أيضا، وإنما تقع في هذه الدنيا بإرادة الله سبحانه وتعالى. ويستفاد أن الحيوانات أن الأمر العثر الصعب إن ضاق بالإنسان فإن الله ييسر الأمور. هذا الإنسان لما ضاقت به الأحوال ووقع القتل فيسر الله له حلا، وكان هذا الحل من صنيع غراب. إذا ضاقت الأمور بالإنسان والتمس الحل يجد الحل قريبا منه وليس ببعيد مهما كان حاله ولو كان قتيلا، فالله عز وجل ييسر هذه الحلول. كذلك الواجب في الدفن، الواجب في الكفن أن يواري سوءة الميت، فإن وجد ما يعمه فهذا هو الواجب. فإذا ما استطاع أن يعم الميت في الكفن فالواجب أن يبدأ بالسوءة وأن يغطي سوءة الميت. والواجب في القبر أن يواري الميت، ولذا أمرنا بأن نحفر وأن نعمق الحفر، وتعميق الحفر إنما يمنع السباع حتى لا تستطيع الكلاب والضواري للنيل من هذا الميت، ولنمنع الرائحة كذلك. فالقبر يمنع خروج رائحة الأموات من القبور، وفي ذكر حفر الغراب بلفظ يبحث دلالة على وجوب اختيار المكان المناسب للميت، ويبحث ويحفر إشارة إلى أن الأرض كفاتة، وقال غير واحد من السلف كفاتة ظهرها لأحيائكم وبطنها لأمواتكم، وفي هذا إشارة إلى المنع من الدفن فيما يسمى اليوم بالفسطقية، يوضع الإنسان فوق الأرض وليس تحت الأرض، الدفن بالفسطقي فيها محذور، والمحاذير كثيرة. فلا يسر الميت، ويعتقد من يدفن بالفسادقي أن الأموات يعني يأنس بعضهم ببعض وفيها الدفن أكثر من واحد في قبر، وفيها رؤية ما يسوء الميت وما شابه. فالآية تدل على أن الميت ينبغي أن يوارى في القبر وأن يعمق في الحفر، لا تأكله السباع ولا تخرج منه الرائحة، والدفن في الفساد لا يشرع إلا عند الضرورة. ومن الضرورات أن تكون الأرض مائية يكثر فيها الماء ولا نستطيع الحفر فيها، فإذا ما استطعنا أن نحفر في الأرض فحينئذ نحفر ندفن فوق الأرض، لكن نجهد أن نضع كل واحد منهم في حفرة خاصة به. والنبي صلى الله عليه وسلم ما جمع أكثر من ميت في قبر إلا عند كثرة القتلى في أحد. وكذلك الآيات تدل على أن القتل العمد لا يخرج من الإيمان، خلافا للخوارج والمعتزلة. الخوارج الذين يكفرون القاتل، والمعتزلة الذين يقولون مرتكب القتل في منزلة بين المنزلتين، لأن الله عز وجل يقول فطوعت له نفس أخيه فقتله، وقال وكيف يواري سوءة أخيه، فذكر أنه أخوه، كقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه قد كفرت فقد باء به بها أحدهما. قال أخيه، من قال لأخيه قد كفرت، وليس المراد باء به أحدهما الكفر والخروج من الملة. فمع القتل كما في الآيات مع ذكر الأخ فهو أخوه في دينه، مع كونه أخوه في الحسب والنسب. من الكلمات الجامعة في الآية كلام ابن عاشور في التحرير والتنوير أعجبني، يقول كيف يواري سوءة أخيه، قال مشهد عظيم، وهو مشهد أول حضارة في البشر، وهي من قبيل طلب ستر المشاهد المكروهة، فأي شيء يكره يستر. قال وهو أيضا أول علم اكتسبه البشر بالتقليد والتجربة، وهو أيضا مشهد أول مظاهر تلقي البشر معارفه من عوالم أضعف منه، كما تشبه الناس بالحيوان في الزينة فلبسوا الجلود الحسنة الملونة وتكللوا بالريش الملون وبالزهور والحجارة الكريمة. ورد في الحديث الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. هل ابن آدم الذي قتل وكان جراء قتله أن كل من قتل له كفل ونصيب من قتله، هل الندم المذكور في القرآن نفعه، وهل هذا الندم توبة فأصبح من النادمين؟ الظاهر أن هنا الندم ليس من التوبة، وإنما كان الندم عند تحقق عدم جدوى الفعلة التي قام بها وهي القتل، فأصبح من الخاسرين. فإما أنه لم يستمر الندم، أو أن الندم ما وجدت سائر شروطه، أو أن الندم وقف عند حده ولم يتعده للتوبة. فالظاهر من الحديث أن الكفل الذي ينال القاتل الأول أن الندم هذا لا ينفع، لأن الندم ليس من باب التوبة، وإنما هو من باب أن الفعل التي فعلها ما استفاد منها. هذا والله تعالى أعلم. ومن الآيات التي تدلل أيضا على يعني مكمن الشر الموجود في نفس الإنسان، وأن هذا الشر ينبغي أن يكون له دواء ناجع ودواء شافي بحيث لا يسترسل الإنسان معه إذا كانت الجرائم جرائم جماعية، وهذه الجرائم الجماعية تظهر في حد، وهذا الحد هو حد الحرابة وهو حد قطاع الطريق. وآيات الحرابة يعني آيات مذكورة في القرآن، وقد وفق إخواننا في ذكرها في يعني المذكرة التي بين أيدينا. في مجال نتكلم ولا بقي وقت قصير؟ خلاص يكفينا إن شاء الله، ودرسا قادم نتكلم إن شاء الله عن الحرابة، ثم بعد الحرابة نتكلم عن السرقة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.